بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريق الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى يوضح عددا من المفاهيم الخاطئة والباطلة، ويريد أن يبين في هذه المقدمة، لأنه نحن نقرأ في مقدمة الفتوى للتو، يعني أن الخلف والسلف لا يمكن للخلف الذين أتوا بعد عصر السلف أن يكونوا أعلم بمعتقد السلف وبمنهج السلف أو أعلم بدين الله سبحانه وتعالى من السلف. لا يمكن للخلف أن يكونوا أعلم من السلف بالعقيدة، بمراد الله، بمراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يجوز، يعني هذا أمر تمام الاستحالة أن يكون هنالك أمر جائز بأن يعلم الخلف كلام السلف. ونحن كما بينا في الدرس السابق بأن السلف هم الذين كانوا من الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء. إيش معنى أن بعض الأغبياء، وهذه القولة قالها ابن جهبل الشافعي، وكما ذكرنا لكم أن هذا الرجل يصح أن يقال فيه ابن جهل وليس ابن جهبل بإسقاط الباء. لماذا؟ لأنه قال كلمة خطيرة للغاية، فيها تنقص كبير جدا لقدر السلف الصالح. هذه الكلمة حينما قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ولذلك قال هذه مقالة الأغبياء، مقالة بعض الأغبياء. وهذه الكلمة رددها أبو المعالي الجويني رحمه الله، أحد العلماء الكبار، ولكنه قال هذه الكلمة لا يصح أن تقال. لماذا هي كلمة غبي؟ أولا ذكرنا عدة اعتبارات في ذلك، لا حرج أن نعيدها في هذا المقام. أولا أن طريقة السلف طريقة سارت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حينما نتحدث عن طريقة السلف لا نتحدث عن تيار ولا عن حزب ولا عن جماعة، وإنما نتحدث عن منهج معتقد السلف الصالح الذين كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين. فلا يمكن قطعا أن يكون قول السلف أقل علما من الخلف، ولا يمكن أن يكون الخلف قد نظروا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقهوا المراد منه أكثر من السلف. ولذلك قال بأن هذه الكلمة في الحقيقة هي مقولة بعض الأغبياء. الأغبياء بمعنى أنه في الحقيقة لم يعرف كيف يمكن أن ينظر إلى ماذا يريد السلف من فقههم لكلام الله سبحانه وتعالى. والفقه هنا المقصود به المعرفة، ليس الفقه في المعرفة الأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلة التفصيلية كما هو تعريف الفقه في الجانب الاصطلاحي. ثم إن كانت طريقة السلف وهم الصحابة والتابعون أسلم، فالأصل أن نكون مع السلامة، لأن هنا قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. إن كانت أسلم فالأصل أن نكون مع منهج السلامة، ومنهج السلامة كما يقال منهج لا يعدله شيء. فإذا كان منهج السلامة منهج لا يعدله شيء في مجال في مسائل الإلهيات، في مسائل النبوات، في مسائل الأسماء والصفات، فإننا في الأصل أن نكون مع منهج السلف. فكيف يأتي الخلف ويكون عندهم قول هم في الحقيقة يصفون أنفسهم بأنه أعلم وأحكم؟ ثانيا، من أين نال الخلف العلم والإحكام؟ يعني إذا قلنا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، من أين نال الخلف طريقة العلم والإحكام أو الحكمة؟ كيف يمكن أن يقال بأن طريقة الخلف أعلم وأحكم؟ من أين العلم؟ وكيف تكون أعلم؟ ومن أين الحكمة؟ وكيف تكون أحكم؟ فإن كانوا قد نالوا العلم من السلف فإن للسلف فضل عليه، وإن كانوا لم ينالوا العلم من السلف وإن من كلام الفلاسفة والمناطق وأهل الكلام وأهل المنطق فإن هذا ليس بعلم، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه. هذا هو العلم. ثالثا، السلامة تكون بماذا؟ إذا كانت بطريقة إثبات الأسماء والصفات فنحن على ذلك، لأنه إذا كانت طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فالسلامة إذا كانت المقصود بها إثبات، ما معنى الإثبات؟ إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل وإثبات الصفات العلى لله سبحانه وتعالى، سواء أكانت هذه الصفات خبرية، يعني صفات مأخوذة من السمع، من الوحي، من الكتاب، من السنة، هكذا تسمى صفات خبرية، أو تسمى صفات اختيارية، يعني صفات فعلية، بمعنى أنها صفات يمكن كذلك أن تعقل عقلا، يمكن أن تعقل عقلا. فإذا كان السلف الصالح على الإثبات للأسماء الله سبحانه وتعالى فإن طريقتهم هي الطريقة الأولى، والطريقة الأخرى، الطريقة الأخرى لطريقة الخلف ليست على طريقة الإثبات، ليست على طريقة الإثبات. ثم كذلك في هذه الكلمة تجهيل للسلف، وعلى رأس السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال لفاطمة فإنه نعم السلف وأنا لك، كما في صحيح مسلم، فإنه نعم السلف وأنا لك، يعني امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وقال نعم السلف وأنا لك، أنا المتقدم عليك، نعم السلف وأنا لك. فإذا في هذه الكلمة تجهيل لمنهج السلف. هل يعقل أن يكون الصحابة والتابعون وتابع التابعين لم يعرفوا كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الأسماء والصفات وما عقلها وما علمها إلا الخلف؟ ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. يستحيل أن يكون الخلف أعلم، ففي هذه الكلمة وهي مقولة بعض الأبياء تجهيل لمعتقد السلف الصالح، أن السلف الصالح كأنه معتقد فيه جهل، فيه بساطة. وهذا القول يقال كذلك أيها الإخوة، كثيرا في عصرنا الحاضر. يعني قد يقول بعضهم إن السلف كانوا يجاهدون في سبيل الله فما عرفوا كثيرا من المسائل ولم يبحثوا كثيرا من هذه الأمور كذا، وبعضهم كان يقول إن السلف همتهم الرواية وإن الخلف همتهم الدراية، وهذا كلام يقال، يعني كان هذا الكلام لا زال حتى يقال من بعض الحداثويين أو الحداثويين الذين يناهضون الماضويين اللي هم السلف، يقول لك الماضويون والحداثويين، الحداثويين اللي هم الجو، وطبعا هذه وين وين وين، هاي شغالة مع إيش؟ مع التيار المعاصر، الوين والوين والوين. ولذلك تجد أن هؤلاء يقولون الماضويين ليس لديهم علم بكتاب الله سبحانه وتعالى كما لدينا. ولذلك الآن تجد يقولون الموسوعة الشاملة، موسوعة ضخمة جدا، جمعت الأحاديث، أبو حاتم الرازي ولا ابن أبي حاتم ولا أبو زرعة يمكن ما جمع هذه الأحاديث. إذن أنا الخلف الذين جاء بعد عصر السلف أنا أعلم بأحاديث رسول الله من أولئك القوم. وهذا الكلام يا أخواني فيه بطلان كبير جدا، لأنه إن فات حديث عن واحد من المحدثين لم يفت عن الثاني، وإن فات عن الثاني لم يفت عن الثالث. لذلك كلهم عن رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو بحرا من الديم، يستحيل أن يفوت العلم عن هذا ولا ينال العلم هذا ولا هذا. ثم إنهم هم الذين نقلوا لنا هذا، يعني حتى الكتب التي جمعت فأوعت وحوت كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين جمعوها لنا عليهم رضوان الله تعالى. ولذلك هذه القولة كذلك تقال من التيار الاستشراقي المعاصر والتيار التغريبي الذي هو الذنب الاستشراق، الذين يقولون إن همة السلف الصالح في قضية الأحاديث هي همتهم نقد الأسانيد لا نقد المتون، يعني بقرأ المتن المحدث لا يفهم معنى المتن، هو بنقد السند، يقول لك السند ضعيف لأن في رجاله فلان لأنه ضعيف، أو منقطع لأنه لم يصح كذا، لكن المتون لا يصح أيش؟ لا يصح أن يعني ينقدها المتقدمون. ولذلك تجد أن هؤلاء يقولون عندنا من العلم، كأنهم يقولون عندنا من العلم ما ليس عند المتقدمون، هذا كلام باطل. لذلك ابن الإمام بن رجب ألف رسالة نفيسة للغاية تكتب بماء العينين اسمها فضل علم السلف على علم الخلف. ثم يا إخواني الكرام، كذلك الخلف هم المتكلمون، فكيف يكونوا أعلم بالسلف المتكلمين؟ بمعنى إن عندنا السلف وعندنا الخلف، طبعا هذا بالمصطلح الفلسفي الذي يحاول أن يفهم العقيدة بفهم الفلاسفة لا بفهم المنهج السلفي. ما هو الفهم؟ الخلف هو المقصود به المتكلمون. ما هو من هم المتكلمون؟ التفتزاني في كتاب له من كتبه يقول هو فهم كتاب الله وكلام ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنظور العقلي. ولذلك هم في الحقيقة يسلطون الجانب العقلي على فهم النصوص. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له تفسير طيب جدا في معنى المتكلمين، يعني معنى علم الكلام. قال هم من يتكلمون في الدين بغير طريق المرسلين. ولذلك يقول أهل الكلام المتكلمة هم من يتكلمون في الدين بغير طريق المرسلين. هم من يتكلمون في الدين بغير طريق المرسلين. ولذلك تجدونهم يقولون مثلا، يعني عفوا بدي أذكر بعض المصطلحات وأمرق عليها سريعا: الجوهر والعرض، دليل الحدوث، دليل الأجسام، كلمات فلسفية لا يفهمها كثير من الناس. لذلك ابن عقيل الحنبلي يقول أقطع بأن الصحابة والتابعين قد قرأوا كتاب الله عز وجل وما كانوا يعرفوا معنى الجوهر والعرض. باختصار شو معنى الجوهر والعرض؟ الجوهر هو صلب الشيء، مادة الشيء، أصل الشيء، والعرض هو الذي يقوم على ذلك الشيء، بمعنى أن الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره على نفس الجوهر. مثلا هذه الأسطوانة جوهر، العرض هو الدهان، فالدهان لا يمكن أن تدهن الأسطوانة إلا إيش؟ إذا كان الجوهر موجودا. فإذا كان الجوهر موجودا دهنت الأسطوانة أو دهنت هذه الخرسانة أو هذا العمود. أي نعم، فهم يقولون كلمات يريدون يفهم فيها العقيدة ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الله. لذلك هم في الحقيقة تندموا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا بعد قليل. نعم، والحقيقة أن في هذه الكلمة كثير من المخالفات، لعلنا يعني نضرب الذكر عنها صفحا ونكمل. نعم، قال هنا: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف. إذن يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف. قلت طريقة السلف طريقة تجهيل، طريقة الخلف طريقة تأويل وفهم، وهذا كلام باطل. لأنه معنى ذلك أنه كذلك الخلف قد نالوا من العلم ما لم ينله المتقدمون من السلف، وفهموا من كلام الله لم يفهمه لا الصحابي ولا التابعين ولا تابع التابعين. وهذا معنى ذلك إيش؟ أن السلف إيش؟ عبدوا الله على غير بصيرة. أي نعم، عبدوا الله على غير بصيرة. ولذلك هذا القول متناقض، هذا القول متناقض، لأنه لا يمكن للسلف أن يكونوا قد عبدوا الله عز وجل على غير بصيرة. قال: الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. يعني إيش؟ إنه لما يجي يقرأ الرحمن على العرش استوى يقول الرحمن على العرش استوى. إيش معنى استوى؟ ما بفهم. يد الله فوق أيديهم، لا أعرف. ولتصنع على عيني، لا أعرف. يقرأ الآية هكذا، لكن في الحقيقة هو لا يعرف إيش؟ لا يعرف معناها. فهو إيش يقول؟ مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، من غير أن تفقه. والقرآن الكريم يا أخوان، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لاحظ الكلمة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن القرآن عربي، ونزل على العرب الذين يفقهون المعاني ويركزون على المعاني أكثر من تركيزهم على مجرد اللفظ، لأن اللفظ لا يقال حتى لو زخرف ووضح وكذا إلا لما فيه من معنى لطيف، سواء معنى ظاهر أو معنى خفي. فالمعنى هو المراد، المعنى هو المراد. ولذلك هنا قال من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين أصبحوا كالأميين، يعني يقرأ القرآن من غير أن يفقه معاني الأسماء والصفات. طبعا لماذا نقول ذلك؟ إنه أمامنا العديد من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، بدءا بالمتطرفين في المخالفة مثل الجهمية ويليهم المعتزلة، ثم بعض الذين خالفوا في معتقد السلف الصالح كالماتريدية والسالمية والأشاعرة وغيره. الآن القرآن الكريم فيه الكثير من آيات من أسماء الله عز وجل، أليس كذلك؟ وفيه الكثير من صفات الله سبحانه وتعالى، بل إنك إذا نظرت في كتاب الله لا يمكن أن تخلو ورقة أو صفحة من كلام الله سبحانه وتعالى إلا وفيها شيء من أسمائه أو من صفاته. هل يعقل أن يكون كتاب الله سبحانه وتعالى في كل هذه الآيات لا يفقه معناها ولا يعرف؟ هل يعقل؟ إذن أنزل الله عز وجل علينا القرآن وهو علينا عمى بهذا المفهوم، حاشا أن يكون كذلك. ثم إن الله عز وجل جعل هذا القرآن عربيا، إيش قال الله؟ لعلكم تعقلون تتفكرون وتفهمون، بل إن الله أنزل علينا هذا القرآن لكي نتدبره، والتدبر هو تقليب النظر وإطراق الفكر مرة بعد مرة حتى يفهم الإنسان المسلم معنى الآيات القرآنية، بل إن التدبر كذلك أتى للكفار، جاء التدبر في آيتين للمسلمين الحث للمسلمين، وآيتين في الحث على في التدبر للكفار، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا حث للكفار، حتى الكفار على تدبر كتاب الله. فكيف يمكن أن يقال للكافر تدبر كتاب الله ثم لا يكون في ذلك فهم للمعنى؟ الآن قال فهم في الحقيقة بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي نعم، يعني مجرد تلاوة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني مجرد تلاوة، يقرؤون القرآن هكذا وهو عليهم عمى والعياذ بالله. ولذلك قال وأن طريقة السلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. كذلك هنا هذه مسألة خطيرة، يقول لك طريقة الخلف هي إيش؟ استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها. إذن هم يقولوا أول هذا نص، النص يا أخوان في الاصطلاح الأصولي ما معناه؟ النص ها؟ ما معنى النص في اللغة؟ طب منصة، يقال منصة العروس في الاصطلاح، حكم الشارع، لكن ما معناه في الاصطلاح؟ ما لا الظاهر غير النص، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص واضح. لذلك لما نيجي نقول مثلا إحنا عندنا كما يقول سيدنا الإمام أحمد رحمه الله نص عليه الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد يعني قاله بحذافيره الإمام أحمد، فالنص غير الظاهر، النص غير الظاهر. الآن هنا قال استخراج معاني النصوص ثم قال إيش؟ المصروف عن حقائقها، إذن هو نص وله حقيقة، فماذا يفعل هؤلاء أهل البدع؟ يصرفون هذه النصوص عن حقائقها. ما الطريقة؟ بقضيتين كما بين ابن تيمية، بأنواع المجازات وغرائب اللغات. يعني أعطيكم مثال، طبعا أنا لست في صدد الحديث عن, عن, عن, عن فرقة من الفرق، لكن أنا أعطيكم مثال. مثلا قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما معنى وكلمه ربه؟ أي أن الله عز وجل سبحانه وبحمده جل وتقدس وتعالى تكلم مع موسى عليه الصلاة والسلام. كيف تكلم؟ الله أعلم، لكن الله عز وجل كلم موسى. فما أذا أتى الزمخشري وقال جرحه بمخالب الحكمة، أعوذ بالله، ماذا يريد أن يفعل الزمخشري الآن؟ يريد إيش؟ يؤول بمجازات، جرحه بمخالب. طبعا لماذا أنت قلت ذلك يا أيها الزمخشري؟ قال حتى لا يوهم كلام الله كلام المخلوق، لذلك أنا بصرف هذا المعنى من أن يكون المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح تنزيها لله عز وجل. بس أنت جننت يا الزمخشري، جبت لنا بقول مخيف، جرحه بمخالب الحكمة، هل هذا المعنى يمكن أن يكون فيه معنى لتنزيه الله سبحانه وتعالى؟ هيا أخواني، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. وكذلك مثل ما يقوله بعض الأشاعرة، الرحمن على العرش استوى، قال قصد الله عز وجل إلى العرش فاستوى عليه قهرا. طب يعني كيف قصد الله العرش فاستوى عليه قهرا؟ أو مثل ما يقول بعضهم استولى، استوى عليه قهرا استولى. وكأن هذا يجعلك تطرق الفكر فتقول استوى عليه قهرا بمعنى أن هنالك من كان على العرش فأتى الله فاستولى عليه قهرا، إذن هنالك كان شخص آخر غير الله سبحانه وتعالى. ثم يحتجون ببيت قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. استوى يعني استولى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، إن استولى فهذا كلام باطل. إذن يا أخواني بأنواع المجازات وغرائب اللغات، وغرائب اللغات. ما معنى غرائب اللغات؟ يعني مثلا نأتي إلى أبو بكر بن العربي. أبو بكر بن العربي أحد كبار علماء الإسلام لا شك في ذلك، وهو عالم جهبذ قد كتب كتابا في أحكام القرآن، وهو من كبار علماء المالكية، وألف كتابا في شرح الترمذي سماه عارضة الأحوذي. ولكن حينما أتى معنى استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ أي أن الله سبحانه وتعالى استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعلى وارتفع على هذا العرش سبحانه وتعالى. بس كيف كن حقيقة؟ ما بعرف، وما بعرف في أجوبة في دين الإسلام معناها لا أعرف، يعني لا أعرف. قف عند حدك، عقلك اللي نبت على الفاصوليا والملوخية والرز والبامية ما بيقدر يتخيل أكثر من هيك، ما بيقدر يتخيل. فجاء الإمام أبو بكر العربي رحمه الله فقال ومعنى الاستواء قيل كذا، واحد، الشيخ أبو همام، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ذكر قرابة 15 معنى للاستواء في اللغة العربية. ثم قال رحمه الله تعالى فإن قلنا على أيها تحمل الآية، يعني على أي هذه المعاني للاستواء تحمل الآية، إيش قال؟ ها؟ قال قلنا هذا غير ممكن فلا ندري على أيها تحمل. يعني معقول أن الله عز وجل خاطبنا على أن الرحمن والاستواء الله على عرشه جاء في 7 آيات يا أخوان من كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولا نفقه ذلك؟ وكلام في حق الله عز وجل، كلام في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا قال وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. هنا ابن تيمية رحمه الله يعني بيّن أن مضمون هذه الكلمة اللي هي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. هم طبعا لا يقولون بذلك، يعني هل يمكن أن هل نقول المعتزلة كفار؟ هاي أخواني لا أعوذ بالله، ولا نقول لا لا لا. حتى الجهمية ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عنهم وقالوا لقد ناظرت كبار علمائهم فقلت لهم أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جحال، علماء الجهمية، مع أنه أصل دين الجهمية هو دين كافر، الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات. أسماء الله الآن إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة كما في صحيح البخاري، ينفون عن الله هذه الأسماء. الجهمية ينفون عن الله الأسماء والصفات. المعتزلة يثبتون لله عز وجل الأسماء وينفون عنه الصفات. فالمعتزلة كذلك لا يمكن أن يقال بكفرهم، ولا الجهمية يمكن، لكن قولهم كفر لا شك في ذلك، لا شك أن قولهم كفر، لا شك أن قولهم كفر. قال نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف. فعلا من قال بهذه المقولة قد كذب على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف. ضلوا إنه كيف يمكن أن تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم وأصوب وطريقة السلف هي طريقة المساكين البسطاء الدراويش اللي فهموا الآيات والنصوص هكذا من غير من غير من غير معنى. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، لأنه فعلا هذا كذب على السلف. كيف تكون طريقة السلف أسلم ثم ليس فيها علم ولا حكمة؟ قال وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. طيب يا أخوان من أين أتى ذلك؟ سقطت الدولة الأموية عام 123 بعد، طبعا في الدولة الأموية حصل هنالك الكثير من أهل البدع. الجعد بن درهم بدأ يطل بطلائله، ها، وقبله طبعا أو هو قبل الجهد بن صفوان. ثم بدأت فتنة طبعا أتت الدولة العباسية، بدأت فتنة تطل بعقاربها من جهة فلاسفة اليونان. فلاسفة اليونان ترجم العرب كتبهم، وحينما ترجم العرب كتبهم استشار المأمون، استشار ملك اليونان بعض الحكماء الفلاسفة، فقال هل نعطيهم كتبنا فلاسفة؟ فقال أحدهم نعم أعطيهم هذه الكتب، فإنها ما دخلت دار قوم إلا أفسدت عقيدتهم. ما أفسدت دار، ذكرها ابن خلدون في المقدمة، فإنها ما دخلت دار قوم إلا أفسدت عقيدتهم. وبالفعل أتوا بقضية التعريف، مثل الآن إحنا الآن بعض الدول العربية خصوصا الدول الخليجية اللي كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله محافظة، بقول لك لا تهاجر إلى دول الكفار والكذا، الآن صار فيه ابتعاث، يلا روحوا طيروا، روحوا لأمريكا وروحوا للغرب واستفيدوا من العلوم، ما في لا حصانة شرعية ولا مناعة فكرية ولا ترسانة ذاتية، لا يوجد شيء ما، فاذهبوا هنالك. بالفعل الآن أتت هذه الكتب، ترجمت هذه الكتب، عربت هذه الكتب، وبعد أن عربت كان فيها الكثير والكثير والكثير من كتب الفلاسفة، والفلاسفة ينقسمون إلى قسمين، الفلاسفة البرهانيين العقلانيين، والفلاسفة الإشراقيين الغنوصيين البرهانيين. إيش الفرق؟ الفلاسفة العقلانيين الذين يقيسون الأمور كلها بالعقل بالمنطق، يعني بيجي بيقول لك لا تكلمني بأي شيء روحي ولا انجذابات روحية ولا شيء تشعر به في داخلك ولا في نفسك أبدا، هذه طريقة. والطريقة الثانية طريقة الغنوصيين، ولذلك الغنوصية أصلا يعني الفكر الصوفي استفاد كثيرا، الفكر الصوفي الغالي استفاد من طريق الغنوصيين اللي هي الإشراق، اللي بيقول لك أشرقت الروح، يقول لك ها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مش معنى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إيش؟ تتجلى معك وبتصير تحكي، وبعدين أنت إيش؟ لست بحاجة إلى إيش؟ لا إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تشرق عليك الروح. وطبعا إيش معنى تشرق عليك الروح؟ يوحي إلى ذلك الرجل إبليس والعياذ بالله، يشرق الروح يوحي إلى إبليس إنه يبتعد عن كتاب الله ويبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيبدأ إيش؟ الآن حصل هذه الفلسفة ودخلت فيه، فأخذ بجزء منها، أصبح أناس من الذين لم يبلغ علمهم ولم يبلغ كعب علمهم إلى الفهم الحقيقي لكتاب الله، فبدأ واصل بن عطاء هاي شيخ هيثم يطلطل شوي ويقرأ، وعمر بن عبيد من المعتزلة يقرأ قليلا، وبشر المريسي يقرأ قليلا، فتأثروا بالكثير من كلام الفلاسفة، ثم أتونا بإيش؟ بأول مصيبة فكرية عقائدية تبناها النظام السياسي آنذاك، ها إيش هي؟ فتنة القلب خلق القرآن. وأصبح هذا الأمر أمر سياسي، أمر سياسي، يعني لا يمكن للرجل أن يقول بأن القرآن منزل، لو أنك قلت أن القرآن منزل هذه تكون خصومة سياسية مع ذلك النظام. ثم تقرب أحمد بن أبي دؤاد، وطبعا أهل الحديث عادة، يعني أنا بدعطيكم مسألة بتسلسلها السريع جدا، أهل الحديث عادة أهل إيش؟ ابتعاد عن الحكم والمنصب والسلاطين يا شيخ، ويحاولون أن يقرأوا في الكتاب والسنة ببعد كامل عن هذه الإشكاليات. أهل البدع عادة إيش؟ يتقربون إلى إيش؟ إلى أصحاب الكراسي والمناصب. فتقرب أحمد بن أبي دؤاد إلى إيش؟ المأمون، وأصبح أحمد بن أبي دؤاد صاحب قيمة ومقام سامي كما يقال عند المأمون، وأصبح يوحي إليه زخرف القول غرورا، يبث في نفسه ويقول انظر إلى هؤلاء المحدثين، انظر إليهم هؤلاء الحشوية، انظر إليهم علم الكسالى، كان هيك تطلق عليه الحديث، هؤلاء الحشوية، هؤلاء المشبهة، هؤلاء المجسمة، هؤلاء أهل العلم الكسالى الذين لا يفقهون المعاني وكذا، انظر كيف أنه يشبه الله بخلقه، انظر كيف بدأ إيش يدس ذلك السموم الفكرية حتى فعلا اقتنع بها المأمون. والآن لما يقتنع الحاكم أو عادة بشكل عام يبدأ يضرب بيد من حديد، أي رجل يقول بأن القرآن منزل غير مخلوق، غير مخلوق استدعاء وتعال جلد وخوض خبط حتى إنك تأكل حقك. وافتتن في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل كل علماء السنة باختصار حتى أمشي بالمسيرة. الآن بعد ذلك يا إخواني طبعا المأمون، ثم بعد ذلك المعتصم، ثم بعد ذلك الواثق في بداية عصره، ثم بعد الواثق آخر عصره تقريبا اقتنع، ثم المتوكل نصر السنة. أصبحت عندنا طريقة إيش؟ المعتزلة وطريقة أهل السنة والجماعة. فأتى أناس من جماعة الوسط، الوسط، فقالوا كلام الفلاسفة وكلام كويس لابد نفهمه ولازم نعقله وكذا، ها. ولذلك صار يبحث في قضية ما يسمى سأفيض إليكم إن شاء الله تعالى في شرح حوادث لا أول لها ودليل الأعراض ودليل هذه الأدلة العقلانية، سأتحدث إن شاء الله لاحقا في الدرس القادم والذي بعده. فبدأوا يأخذوا هذه الطريقة الفلسفية ويقولوا أخطأ المعتزلة هنا وأخطأ أولئك إيش اللي هم إيش المتبعين منهج السلف من أهل الحديث هنا. ونريد أن نأخذ إيش الخط الثالث، طريق الخط الثالث. ما هو الخط الثالث؟ كان على رأسه عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم اقتنع بهذا الرأي أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري كان شيخه محمد ابن عبد الوهاب الجبائي، أبو علي الجبائي المعتزلي، وكان يتلقى عنه، ثم بعد ذلك تأثر بطريقة الكلابية، ثم بدأ أبو الحسن الأشعري يتكلم بهذه الطريقة. طريقة إيش؟ إن هو محاولة التوفيق بين طريقة إيش؟ السلف والرد على المعتزلة في أخطائهم، ومحاولة إيش؟ التلفيق والتوفيق ما بين هذا وهذا، فصدر لنا ما يسمى بإيش؟ بالأشاعرة، وصار على دربه من الماتريدية ويعني بشكل عام. الآن الأشاعرة لم يقولوا كالمعتزلة بأن طريقة السلف كلام باطل وكلام كذا، ولذلك يعني مثلا بشر المريسي كان يقول مثلا وددت أنني لو مسكت كل آية من كتاب الله الرحمن العرش استوى فحككت كلمة استوى، حككتها والعياذ بالله. انظر يعني كيف تجرع على كلام الله، كيف أنه لما مثلا ناظروا قوم من السمنية اللي هم أناس يعني من فلاسفة الهنود، فقالوا له أين الله عز وجل، فوصل به الحال إلى أن انقطع 40 يوما، ثم صار يقول سبحان رب الأسفل والعياذ بالله، مش سبحان ربي الأعلى، لأنه قال عشان إيش ينفي صفة العلو. فالمعتزلة نظرية متطرفة كبيرة جدا في الفكر العقائدي الإسلامي بشكل عام يعني. فأتى الأشاعرة حاولوا أن يوفقهون وكذا، فأتوا لنا بإيش بعقيدتهم. قالوا نحن نرى أن طريقة السلف طريقة طيبة وحلوة، وزي ما إنك تربت على رأس طفل صغير وتقول له إيش أنت سليم يا عمو أمورك كويسة ماشي، لكن طريقة الخلف إيش أعلم وأحكم، فهم النصوص ودرس النصوص وعرك النصوص وكذا، ولذلك نقول بأن طريقتهم أعلم وأحكم. فلا إحنا بننفر من هذول ولا بنحكي عن هذول بفهموش، بنحاول نجمع ونلفق ونوفق. الآن يا إخوان الأكارم، بعد ذلك أصبحت عقيدة الأشاعرة هي العقيدة التي يعني سار عليها بعض العلماء والمتكلمين، وخصوصا أنها نظرية أو طريقة انشقت قسمين، المفوضة من جهة والمؤولة من جهة معينة. ما معنى المفوضة وما معنى المؤولة؟ ها؟ إيش معنى المفوضة وإيش معنى المؤولة؟ مثلا قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، التأويل هنا إيش قالوا؟ القوة، القدرة، النعمة. فإذا أولوا كلمة اليد إلى القوة، إلى النعمة، إلى القوة أو القدرة أو النعمة. نعم. القسم الثاني المفوضة، قالوا بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، قالوا نفوض المعنى ونفوض الكيفية، يعني لا نفهم من هذه الآية معنى. طب الرحمن على العرش استوى لا نفهم منها معنى. طب الرحمن على العرش استوى هل بينها وبين يداه مبسوطتان شيء؟ ما نفهم هذا المعنى. ولذلك أنا قلت لكم وبينت لكم بأن مثلا ذلني بأنه مثلا لو أن رجل مثلا كتب الرحمن على العرش استوى، وبين واحد كتب ميم حاء خاء راء ألف زاي سين، إيش معنى الرحمن على العرش استوى؟ زي معنى ميم حاء سين خان، مش فاهم المعنى، مش فاهم فعلا هذا هو المعنى، معنى طريقة التفويض. ولذلك إيش قالوا؟ ماذا قالوا؟ هيا أخوان الأكارم، ماذا قالوا؟ قالوا كلام خطير للغاية، قالوا كلام خطير للغاية. قالوا من اعتقد ظاهر القرآن ضل، من اعتقد ظاهر القرآن بالنصوص الصفات ضل. كيف ضل؟ مثل ما قال اللقاني وكل نص أوهم التشبيه نزهه أو فوضه أو أوله ورم تشبيها. إيش المعنى؟ ممكن احنا يعني عفوا ندخل في بعض القضايا بعدها راح تهون علينا, هي مقدمة مهمة جدا نعرفها, بعدين راح ندخل في قضية العلو وإثبات الأسماء بشكل عام ما فيها إشكال, لكن نريد أن نفهم في البداية إيش المراد من هذه الفتوى والرد على أهل التفويض والتأويل. كل نص أوهم التشبيه, قال لما أنا أقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده الرحمن على العرش استوى, أو خلينا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ها ولتصنع على عيني, يعني عين الله مثل أو استغفر الله مثل أعيننا, أوهم التشبيه أوهم. ها إيش بنسوي؟ فوضه أو أوله. إيش فوضه أو أوله؟ مش التفويض بمعنى تفويض الكيفية, إنه كيفية عين الله الله أعلم بها, حقيقة عين الله الله أعلم بها, كن عين الله الله أعلم بها, لا فوض المعنى, المعنى حتى ما بعرفه, يعني لا يمكن أن أستفيد من هذه الآية معنى. طبعا من معنى في ذلك أولا إثبات أن لله عين حقيقية, وهذا يخالف معنى مجازية, وأنها عين لله سبحانه وتعالى وصف الله عز وجل نفسه بها, ومن معانيها الحفظ والعناية والرعاية, هذا كله مش عندهم, هذا كله مش عندهم. وذلك هذا كذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى, قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. هذا هو الكلام, إنه ليس في نفس الأمر صفة, ليس في نفس هذه الآية صفة, يعني أنهم يعتقدون بأن الله عز وجل لا يتصف بالصفات الفعلية. أقرأ هذا عشان تشوفه. تفضل. قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين, فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى, بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف, وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف, فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع, فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات, والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة, لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي, وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب الصدق في هذا كله. طيب الآن يا أخوان الأكارم, بعدما تحدثنا عن قضية الانقسام الذي حصل ما بين التفويض وما بين التأويل, قال ابن تيمية رحمه الله وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر, يعني القرآن أو الآيات التي أتت بالصفات, صفة دلت عليها هذه النصوص, صفة دلت عليها هذه النصوص. إذن الصفة هذه لا يكون ورائها معنى حقيقي أو صفة دلت عليها, ها؟ للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. هنا شبهة بمعنى أن هذه الشبهات الأصلية التي حصلت كان فيها إشكال عند أولئك الكفار, كان عندها إشكال في عند أولئك الكفار. إيش المعنى في ذلك؟ الآن هنالك يا إخوان, الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الأزلي سبحانه وبحمده, الله كان الله ولم يكن شيئا معه وكان عرشه على الماء, الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العالم, الله عز وجل باعتبار المناطق واجب الوجود, الله سبحانه وتعالى هو المحدث, الله سبحانه وتعالى هو الخالق, وما سواه محدث وما سواه مخلوق. محدث أي أن الله أحدثه, مخلوق أي أن الله خلقه, صانع وما سواه مصنوع أي أن الله هو الصانع ما سواه إيش؟ مصنوع, صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قالوا بأن الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى كان هو الأول، فكان له سبحانه وتعالى ذات تليق به. لكنهم مشكلتهم أنهم يقولون كيف يمكن أن نقول بأن الله عز وجل مثلا والعياذ بالله تكلم؟ فقالوا هذه صفات إيش؟ حادثة. قالوا هذه صفات إيش؟ حادثة. فقالوا الصفات الحادثة لا يمكن إيش؟ أن تكون لله سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا نحن نمنع هذه الحوادث أن تحل إيش؟ بالله سبحانه وتعالى. لأنه إذا كانت قد حلت بالله سبحانه وتعالى فهنالك كما يقولون امتناع حوادث لا أول لها، يعني حوادث حصلت في الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه الحوادث إيش؟ قديمة. وكيف يكون الحادث قديم مع أن الله عز وجل هو المحدث وهذه الحوادث إيش؟ حادثة جديدة. ما علينا من هذا. الآن لما ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد أن يبين هذا، قال إن هذه الشبهات الموجودة عند أولئك الفلاسفة التي شاركوا فيها أخوانهم الكافرين، قال فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، الصفات اللي مثل صفة الكلام، الصفات التي هم زعموا أنها صفات محدثة وهي في الحقيقة نحن نقول أنها هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. لأننا نحن أهل السنة والجماعة يا أحبابي لا نسلم أصلا للفلاسفة بدلائلهم العقلية والمنطقية وما شاكل ذلك. مشكلة هؤلاء الفرق من المعتزلة حتى الأشاعرة حقيقة والماتريدية أخذوا بكلام من؟ بكلام من؟ بكلام الفلاسفة. لذلك تجد أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قال وننقض قول الفلاسفة في هذا ونوافقهم على هذا. أصلا أهل السنة والجماعة ليسوا بحاجة مطلقا إلى أن يأتوا إلى كلام الفلاسفة أصلا. كلام الله سبحانه وتعالى واضح. ثم إن هذه الفلسفات المنطقية والفذلكات الكلامية والسفسطات العقلانية ها في الحقيقة ليس المسلم بحاجة لها. أنا بحاجة إلى أن أفهم كلام الله سبحانه وتعالى. أما أن أسلم لك بقاعدة أصلا هي قاعدة هي مجرى خلاف عند الفلاسفة أصلا، ثم تأتي فتلقني إياها، ثم بعد ذلك أحاكم والعياذ بالله الله عز وجل هذه القاعدة، لا يمكن، لا يمكن. وبناء على ذلك يا إخوان الأكارم قال فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس أمر، يعني انتفاء صفة مثلا الكلام، قالوا إنه كلام إيش؟ وذلك إيش الأشاعرة قالوا عن الكلام؟ كلام النفسي، كلام نفسي. وقالت في الكلابية عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، لكن أن الله عز وجل له كلام يليق به سبحانه وتعالى كما يعتقد أهل السنة والجماعة أنه سبحانه وتعالى الكلام صفة فعلية لله سبحانه وتعالى وصفة ذاتية، فعلية من جهة وذاتية من جهة. إيش معنى فعلية من جهة وذاتية من جهة؟ صلوا على حبيبكم محمد، أرجو أنكم تكونوا مستوعبين. أرجو هاي عبد الله كيف الأمور؟ مرتبة؟ طيب هاي شيخ عبد الستين كويس الأمور؟ طيب صفة فعلية صفة ذاتية. فعلية أي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء. تكلم سبحانه وتعالى في الأزل، وتكلم سبحانه وتعالى مع موسى، وتكلم سبحانه وتعالى عليه يتكلم سبحانه وتعالى في كل ليلة فيقول هل من سائل هل كذا، ها صفة فعلية ها وصفة ذاتية أي أن الله بذاته متكلم سبحانه وتعالى. فيقول العلماء أنها إيش؟ قديم النوع حادث الآحاد. إيش معنى قديم النوع؟ أي أنها صفة ذاتية قديمة يتصف الله سبحانه وتعالى بها ذاتا وأزلا. حادث الآحاد أي أنها صفة إيش؟ تتجدد فعلية أحسن، تتجدد في كل يوم يتكلم الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة سبحانه وتعالى يقوم الله سبحانه وتعالى يمسك الله سبحانه وتعالى السماء على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع ويقول أين المتجبرون أين المتكبرون أين الجبارون أي نعم ها. فالله سبحانه يتكلم سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء إيش قالوا؟ قالوا إنها صفة حادثة، فكيف نجعل الصفة الحادثة في ذات الله سبحانه وتعالى؟ فيكون في الله عز وجل شيء مخلوق وهو الخالق، لا يعقل هذا، إلغي الصفة. واضح يا أخواني؟ فقال انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى. بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى. الآن أنا بدي أعطيكم كلام مهم جدا، بدنا نفهم شو معنى معتقد السلف الصالح في التفويض. الآن يا أخواني الكرام، بعض الناس قد يقول لك كلمة، يقول بصراحة أنا مش فاهم شو معنى تفويض المعنى وبين تفويض الكيفية. لم أفهم ما معنى تفويض المعنى وما معنى تفويض الكيفية. يعني أنا صراحة مش فهمان شو معنى أن لله تفويض المعنى وأنا تفويض الكيفية. أقول لك بكل اختصار، لله سبحانه وتعالى صفات، هذه الصفات الله عز وجل اتصف بها، هذه الصفات الله وصف نفسه بها، نحن لم نصفه سبحانه وتعالى بها، هذه الصفات الله عز وجل جعلها قرآنا تتلى إلى يوم القيامة، هذه الصفات جاءت أحاديث عن النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم بينها ووضحها أكثر، هذه الصفات جاءت عن الصحابة والتابعين إيمانهم التام بها، هذه الصفات لم نخترقها نحن وإنما الله عز وجل تكلم بها، هذه الصفات قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه سبحانه وتعالى سمع وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى بصر ثم قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، إذن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يوجد مثل لله سبحانه وتعالى، عليكم السلام. إذن ما دام أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فلا يمكن أن نشبه صفة الخالق بصفة إيش؟ المخلوق، ولا صفة المخلوق بصفة الخالق، وفي المقابل نحن نثبت هذه الأسماء لله عز وجل وهو السميع البصير. الآن نأتي إلى المفوضة، مفوضة المعنى، نقول لهم ماذا نستفيد من كلمة الضحك؟ الله عز وجل هل يضحك؟ يضحك الله سبحانه وتعالى، يقول لك الضحك ما بفهم، الظاهر أنزه اللعن، الظاهر أنه الله عز وجل يضحك، لذلك هذا الظاهر خلاص أفوض المعنى لله، عليكم السلام. ما معنى ذلك؟ لا لا لا أفهم. طيب السني ماذا يقول؟ أقول صفة الضحك صفة حقيقية وصفة فعلية، وجاء بها السمع، جاءت فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معانيها أن الله سبحانه وتعالى يضحك ضحكا لائقا بجلاله سبحانه وتعالى، نثبت هذه الصفة لله. ولذلك لما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي بإسناد جيد حديث أبي رزين الأعرابي لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا لقنوط عباده وقرب غيره، وفي رواية قرب خيره، ينظر إليكم أزلين، ينظر إليكم قنطين، يعلم أن فرجكم قريب. طيب ماذا قال ذلك الأعرابي؟ ما قالش ظاهرها نفوض المعنى مباشرة، قال بدي يفهم الآن، أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك. إذن هنا إيش ما فهم المعنى، مش إنه أمرها كما جاءت من غير ما نفهم المعنى بالمرة، مش صحيح. إذن هذا دليل قوي جدا إنه الأعرابي فهم والرسول أقروا على ذلك وقال لن نعدم خيرا من رب نضحك. اثنين يا أحبابي الأكارم، الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله عجل يمسك السماء على إصبع، وتكلمت لكم عن هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذا إيش يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السماء على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع، ثم يهزهن. قال الراوي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر يتحرك. طب إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أن رجلا، وأنا أقول بكل صدق بل والله رأيته يعني من قالها من أهل البدع مثل حسن السقاف وغيره، حتى البوطي له إشارة في هذا سيئة، قال لا يمكن لك أن تشبه مثلا، أن تقول مثلا يعني أن لله سبحانه وتعالى أصابع، فتقول مثلا كذا وكذا، لأنه هذا يوهم إيش إنه إصبع الله إيش يشبه أصابعنا. الصحابة يعلمون قطعا بأنه ليس كمثله شيء، لكن هنا يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم يهزهن هز به المنبر. إذن فهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إيش يا أخواني؟ معنى، فهم المعنى، يفهم أولا أن لله إصبع سبحانه وتعالى، وفهم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يهزهن، وفهم أن ذلك حتى أن ذلك المكان الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم تحرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إيش وضح ذلك بمعناه، فهم معناه. لكن القضية الزائدة اللي هي إيش، كيف إصبع الله، هذا إيش ما بنعرفه، هم نعرفه طبعا، ولله المثل الأعلى، النسر يطير أليس كذلك، والصقر يطير، والدجاجة تطير أحيانا، تطير أحيانا بس تسقط يعني ها 5 سنتي. طيب والطائرة تطير وعباس بن فرناس كان بده يطير كان بس فشلت المحاولة. إذن في هنالك محاولة طيران والصاروخ يطير وصواريخ عابرات القارات كانت تطير والحجر يطير. هل طيران الحجر مثل طيران الصاروخ؟ طيران الصاروخ مثل طيران الطيارة؟ طيران الطيارة مثل طيران كذا؟ طيب هذه مخلوقة صح؟ تختلف فيما بينها صح؟ إذن الله عز وجل سبحانه وتعالى نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له إصبع الله أعلم بكيفية هذا الإصبع وبس وقفنا. إحنا ما بنخوض زيادة. لما تيجي تقول لي ممثلة ومشبهة لما تأتي تقول ممثلة ومشبهة مثل كلام هشام بن الحكم الرافضي أو داود الرواسبي لما كان يقول يد الله كأيدينا هذا مشبهة. بس مش معنى إن لما يجي يقول لله سبحانه وتعالى عينين طب مو الله عجل حكي هيك يعني أنا ما اختلقت هذا الشيء. وإذا قلت لكم أنا الله عجل يتكلم نعم يتكلم هل له عذرونا يعني أنا من باب يعني من باب يعني التفهيم أكثر هل لله شفتين هل لله أسنان أعوذ بالله استغفر الله والله الواحد يتكلم ويخشى يعني يقول أعوذ بالله حاجة لله عز وجل. لكن نريد أن نبين إنه هذا الأمر لم يأتي في النصوص لا من كتاب الله مسلم سلم. إحنا إيش بنسكر فمنا بالمرة ما بنحكي إشي لكن ربنا هو اللي حكى هيك حكى بل يداه مبسوطتان وحكى ولتصنع على عيني سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وصف نفسه بذلك فنحن نصفه سبحانه وتعالى كما وصف به نفسه. ولذلك العلماء إيش قالوا من غير تكييف إنه شو معنى كيفية الشيء كنه الشيء حقيقة الشيء ولا تعطيل. تعطيل مثلا إيش إخلاء هذه الصفة من معناها كاملة عطلها. لما مثل ما يجي يقول لك طبعا مع الفارق يقول لك بدنا نحط إسلام أمريكاني الشيخ زكي متخصص ولا لا ها إسلام أمريكاني إيش معنى إسلام أمريكاني ها؟ مش إسلام إسلام عنوان. تفريغ هذا المضمون كاملا تفريغ الإسلام من مضمونه إلى أن يكون ظاهره هكذا ها؟ ومحشي إيش بكل الأفكار الليبرالية والعلمانية والتغريبية والكذا. فهكذا التعطيل هو بس اسم لكن عطل من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. لا يمكن أن نقول يد الله وعياذ بالله كأيدينا سمع الله كأسماعنا بصر الله عجل كبصرنا ها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه أو نقول يشبه. طبعا المثال هو المثال هو حكاية نفس الشيء والشبه هو حكاية شبه الشيء. الشبه إيش في نوع من الشبه لكن ليس إيش تطابق كامل في في في, في هذا. ولا تأويل ولا تأويل مثل هل الله عز وجل يغضب جاءت النصوص في ذلك. طب ما معنى الغضب؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى يغضب غضبا صفة ذاتية صفة لله سبحانه صفة لله سبحانه وتعالى يغضب بها الرب عز وجل حقيقية ثابتة له سبحانه وبحمده. وأن الله عز وجل يغضب على ذلك الفاجر ومن معانيها أنه ينتقم من معانيها أنه كذا من معانيها. لكن هنالك صفة لها معنى لله عز وجل أي أنها صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. ماذا يأتي أولئك يقولون؟ الغضب إرادة الانتقام إرادة الانتقام. هذا كلام غير صحيح. إرادة الانتقام هذا هذا تأويل. هذا إيش هيا أخواني تأويل وهذا التأويل غير صحيح. لا يمكن أن نقول أن إرادة الانتقام ثم أنت حينما تقول إرادة الانتقام طب سؤال قلت إرادة طيب هل الإنسان يريد؟ طيب طب لماذا قلت إرادة الانتقام؟ يعني أنت الآن قلت إرادة الانتقام يعني الإنسان يريد الإنسان يريد. طيب أنت لماذا لم تثبت صفة الغضب لله؟ بيقول حتى لا أشبه غضب المخلوق بإيش؟ بغضب الخالق. يقول لك الغضب هي حالة انزعاج داخلية في النفس تعبر عن مدى السخط ومدى القهر ومدى كذا وكذا وكذا ها؟ فقال إيش أنا بدي أول هذه الصفة لإيش كلمة إرادة الانتقام. طب هي الإرادة موجودة في الإنسان صح ولا يا أحبابي؟ طب لماذا لم تقل في الإرادة شيء آخر؟ لماذا لم تفسر الإرادة بمعنى آخر؟ اثنين الانتقام تقول الانتقام الانتقام ما هي الانتقام لسه لفظ أشد من الغضب. إذن الكلام في بطلان في أصله. ولذلك يا أخوان هذه قاعدة نفيسة جدا جدا لابد تحفظوها وتعوها. القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات، وهذه يا أخوان القاعدة لم يقل بها ابن تيمية، يعني موجود عند الإمام البيهقي في بعض كتبه، عند الخطيب البغدادي في بعض كتبه، القول في الصفات كالقول في الذات. إيش معنى القول في الذات؟ لله عز وجل ذات تليق به. هل ذات الله كذوات المخلوقين؟ هل تشبه ذات الله ذوات المخلوقين؟ تعالى عن الشبيه والمثيل والند والنظير سبحانه وتعالى. طيب لماذا أثبتتم الذات؟ ها لماذا أثبتتم الذات؟ طب هو في المخلوقين هم ذات. قالوا لأننا لو لم نثبت الذات لحصل من وراء ذلك العدم. نقول لهم سبحان الله، قلتم لحصل من وراء ذلك العدم إذا لم تثبتوا الذات. ها طب فالسؤال الآن الذي يطرح نفسه الآن، إذا أنتم حاولتم أن تثبتوا لله سبحانه وتعالى ذاتا أو ما يسمى باعتباراتكم جسما، يقولون كذلك أحيانا عن الله سبحانه وتعالى، فتريدون أن تجعلوا الله سبحانه وتعالى ذاتا حقيقية، أي أن لله وجود. فنحن نقول لكم إثباتكم للذات بما لا يشابه صفات المخلوقين كإثباتنا لصفات الله عز وجل بما لا يشابه صفات المخلوقين. القول في الصفات كالقول في الذات. القاعدة الثانية، القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. إيش معنى القول في الصفات كالقول في البعض الآخر؟ يعني القول في صفات الله عز وجل التي نفيتموها أيها الأشاعرة وأولتم بعضها أو فوضتم بعضها، مثل الصفات الأخرى التي أثبتتموها لله سبحانه وتعالى وقلتم أنها لائقة بالله سبحانه وتعالى، فنقول لكم القول في هذه الصفات التي نفيتموها كالقول في الصفات إيش؟ في الصفات الأخرى. القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفات أو في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قول بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إيش معنى القاعدة باختصار شديد هذه الثانية؟ الأشاعرة مثلا يثبتون لله سبحانه وتعالى سبع صفات، مع أنه يا أخواني كما قلت لكم أنهم في الحقيقة فيما بينهم يختلفون، يختلفون فيما بينهم. هنالك منهم من يثبت سبع صفات، هنالك منهم من يثبت ثمان صفات، هنالك منهم من يثبت 14 صفة، هنالك منهم من يثبت 21 صفة، وبينهم اختلاف كبير جدا، لكن خلينا نقول أغلبيتهم على إثبات سبع صفات. إيش الصفات السبع التي يثبتونها؟ ها يا أخواني، العلم له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. الصفات السبعة. نعم شيخ، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر، سبع صفات يثبتونها لله. طيب نقول لهم الإرادة تثبتونها لله عز وجل، طب للمخلوقين إرادة، السمع تثبتون لله، طب للمخلوقين سمع. لماذا قلتم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يسمع؟ ولكن إن الله سبحانه وتعالى سميع، الله عجل هذه صفة، ثم يقول هذه صفة كمال، يقول لك هذه صفة كمال، هذه صفة جلال الله عجل اتصف بها. نقول لهم إذا كان هذه صفة كمال، طيب علو الله على عرشه صفة كمال، مين أحسن؟ نيجي نقول الله عجل عانى على عرشه، ولا نيجي نقول الله لا عالى داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته؟ ها؟ فاكر هذه كلمتي؟ هذه كلمة الرازي، الإمام الرازي، كما يقول في كتاب أساس التقديس: وإذا أردنا أن ننظر إلى علو الله فإننا علو الله على عرشه فإننا نقول، فإنه يحق لنا أن نقول بأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. ابن تيمية عصب، قال في كتابه نقد التأسيس: لو أراد رجل أن يصف الله عز وجل بصفة عدم لم يجد هذه الكلمة ليصف الله بها. لما يعصب شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ محمد الله يستر، يحق لنا أن نقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا فعلا، يعني كيف يمكن أن تقال هذه الكلمة لله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته صفة عدم؟ أعوذ بالله. طب نحن نقول العلو أصلا العلو صفة كمال في كل الأحوال، لا تخف إنك أنت الأعلى، العلو. ونحن لا نتكلم عن صفة العلو القدر ولا عن علو القهر، وإن فوقهم قاهرون، هذا علو القهر، علو القدر سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لكن علو الذات، نحن نتكلم حتى عن علو الذات، أي أن الله عال على عرشه، قال الله يخافون ربهم من فوقهم. لذلك يا أحبابي الكرام، لما جاء الإمام المعالي الجويني رحمه الله وكان يقول عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى وكاد أن ينفيها بل نفاها، صفة علو الله عجل على عرشه وهو علو الذات، فجاء له أبو جعفر الهمداني أحد طلابه، قال له يا سيد الشيخ، يعني أنت تنفي هذه، لكن صف لي هذه الحاجة التي يجدها الإنسان في نفسه لما يدعو رب العالمين بده يحلق، يعني حالة داخلية نفسية، كل ما يريد يا رب تلقي برتب شيء سبحان الله في ذاته. يا رجل وانت ساجد بتقول سبحان ربي الأعلى، حالة انخفاض لك وحالة علو لله عز وجل. ولما تقول سبحان ربي الأعلى يعني تستمد معانيها، ايش بتقول؟ سبحان ربي الأعلى وكأن الله عجل عالي على عرشه، بل إن الله عجل عالي على عرشه سبحانه وتعالى. فايش قال ابو معالي الجويني؟ حط يده على راسه وهذا سيلف ويدور، قال حيرني الهمذاني وحيرني. ابو معالي الجويني إمام الحرمين، مش واحد بسيط، ما بدأ يتفلسف زي بعض الناس، بعض الشباب بتلاقي مش فاهم لا كلام الجويني نفسه، بيقول لك لا، انت اذا بدك تيجي تتكلم عن هذه المسألة ممكن انت تكون هون في الكرة الارضية، والكرة الارضية من الجهة الثانية بتكون تحت، فانت لما تيجي تحكي سبحان ربي الاعلى بيكون راح نبطل هاي ان شاء الله الحجة ونكسرها وندمدمها باذن الله وندمرها تدمير في الدروس القادمة، ولعلي اجعلها درس كما جعلت الفوضى درس، اني انا معني شخصيا في الدرس هذا ودمدم هذه الشبه اللي بيقولها بعض المتهوكون، وجاسين يقيسوا الارض بالله سبحانه وتعالى وبيقولوا لك لا لا لا هذا كلام باطل، وراح يكون عليها حجج كثيره جدا. ولكن انا بنصحكم اذا انتم معنيين تقراوا كلام ابن تيميه رحمه الله، شرح حديث النزول 400 صفحه يناقش هذه المساله، شرح حديث النزول. اذا يا اخوان الاكارم، ناتي الى قضيه المعاني. طب كم باقي الان على ال 40؟ طيب اذا بقي ربع ساعه ابلغونا او ثلث ساعه. طيب كذلك من قضية الرد على المفوضة، مفوضة المعنى مش مفوضة الكيفية، إنه إحنا مفوضة الكيفية، نفوض الكيف لله عز وجل. لما جاء رجل عند الإمام مالك رحمه الله، وكان الإمام مالك كما قيل كان في فصل الشتاء، فطبعا قيل لا يعني الإثبات، قيل لكن أصل القصة صحيح. فجاءه رجل فقال له الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ إذن هو شو قال؟ كيف استوى؟ فإيش قال سيدنا الإمام مالك رحمه الله؟ قال الاستواء معلوم. فاهمين كلمة معلوم؟ لن تأتي لرجل ممن دعاة التفويض ويقول لك الاستواء معلوم، علو الله على ذاته، على استغفر الله على عرشه معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، في رواية غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر بطرده وقد علته الرحضاء، يعني العرق. إذن إمام مالك رحمه الله إيش يا أخواني؟ فهم ذلك. وأم سلمة نقل عنها كما جاء عند الإمام اللالكائي بنفس هذا المعنى، أم سلمة الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها جاء عند اللالكائي بإسناد جيد، وعند الإمام أبي عثمان الصابوني في كتابه اعتقاد السلف وأصحاب الحديث شيء من هذا القبيل. إذن فهموا المعنى، فهموا معنى الاستواء. كذلك يا إخواني الأكارم، مما يرد به على قول أولئك، عندنا إثبات صفة الرؤية لله، أليس كذلك؟ الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى، نقول الله يرى في الدنيا، ها؟ هل يرى الله في الدنيا؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب كذلك إيش؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. طيب لكن في الجنة قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال الله سبحانه وتعالى ولدينا مزيد، وقال الله عز وجل للذين أحسن حسنة وزيادة. بيجيك بعض هؤلاء ويقول لك الإمام البخاري رحمه الله نفى في أن كلمة زيادة هنا نظر إلى وجه الله. حبيبي الإمام البخاري لما نفى هاي المسألة في زيادة إلى أنها النظر إلى وجه الله، مش نفى أصل القصة، نفى أصل الاستدلال بهذه، إيش يا أخواني؟ بهذه الآية. لكن في آيات أخرى أثبتها. ولذلك ارجع لكتاب التوحيد في صحيح البخاري ستجدها إيش مقعدة، بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى أن الله عز وجل يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. وهذا يا إخواني يحصل، يعني أحيانا قد مثلا نيجي نسأل الشيخ سامح، يا شيخ سامح ما رأيك في هذه المسألة؟ قل لك القول الصحيح في ذلك 1 2 3 4. بيجي الشيخ أبو همام بيقول قول الشيخ سامح في هذه المسألة صحيح، لكن هذا الاستدلال غلط، استدلاله فيه غلط، فهمت علي؟ فهو لا ينقض أصل الترجيح والتأصيل، وإنما ينقض إيش؟ استدلال ما لا يرى أن هذا الاستدلال يصب في خانة وفي مصلحة هذه الحجة. فالآن لما نأتي نقول أن الله عز وجل يرى، جاء الصحابة فقالوا يعني سألوا الله عن الرؤية، فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه ودونه إيش؟ غمام. قالوا قال سترون ربكم، لاحظوا كما ترون، هذه ماذا يفهم منها؟ يفهم منها المعنى، يفهم منها معنى الرؤية، مش يفهم منها أننا بس بقرأ هذه الكلام وظاهره مش فاهم معناه، حتى ظاهره مش فاهمه، لا يفهم منها معنى أن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى، يرى رؤية خالصة له سبحانه وتعالى. وهنا شبه الرؤية بالرؤية، لا شبه المرئي بالمرئي، الرؤية بالرؤية، يعني رؤيتي للقمر ها كرؤيتنا لله سبحانه وتعالى، لا تشبيه القمر بالله، لكن كذلك لا تدركه الأبصار، مثل ما جاء رجل عند ابن عباس فقال له يا ابن عباس هل يرى الله؟ فقال نعم. قال أليس الله عظيم؟ أليس الله كبير؟ فقال نعم. فقال كيف يرى الله سبحانه وتعالى والله يقول لا تدركه الأبصار؟ فقال له ابن عباس انظر إلى السماء، فنظر إلى السماء، قال هل رأيت السماء؟ قال نعم. قال هل أدركت السماء؟ قال لا. قال هذا مثل ذلك. انت شوفوا شوفوا شوفوا المعنى، يعني هون فهم الصحابي في ذلك ايش يا اخواني؟ اصل معنى الرؤيا، مش قال الرؤيا امر مفوض ما بعرف له. انا ترى الفكره معنى اتكلم عن التفويض اكثر من التاويل، التاويل معناه باطل، التاويل معناه باطل، التاويل في مشاكل، لكن التفويض هي القصه التي يحاول كثير من الناس ان يقولوا لا تفويض ما زي تفويض السلف، غير صحيح، كلام غير صحيح. كذلك يحتجون بكلام الامام احمد رحمه الله تعالى، يقول لك أمرها كما جاءت لا كيف، أو أنهم يقولون أمرها كما جاءت بلا تفسير. كلمات الإمام أحمد كذلك ينبغي علينا أن نجمعها كاملة حتى نفهمها. فلما نأتي نجمع كلام الإمام أحمد رحمه الله، نقل عنه بالنص أنه قال إنا لا نعلم كيفية ما أخبر عن نفسه وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه. إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله عن نفسه وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه، يعني نعرف إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله عن نفسه، أخبر الله عن نفسه بشيء أن له عينين أن له سمع، لكن لا أعرف كيفيته، كيفية الشيء لا أعرفه، لم أشاهده، لم أشاهد، لم يأتيني خبر، وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه. ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعاضد العقل والنقل مجلد الأول صفحة 207. بعدين بنيجي لبعض المسائل المهمة، نأتي نقول هل الله سبحانه وتعالى، هل الله سبحانه وتعالى يا أحبابي الأكارم، هاي شيخ أبو همام، هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن ينزل علينا كتابه سبحانه وتعالى ولا يأتينا أي شيء من كلام الرسول ولا الصحابة يدل على ذلك التفويض للمعنى؟ يعني نعم أقصد لما ننظر في كتاب الله لا نجد أنهم أن الصحابة قالوا لم نعقلها. لقد سأل مجاهد بن جبر المكي قال عرفت القرآن على ابن عباس 3 عرضات فلم أسأله عن شيء إلا فسر لي معناه، أوضح لي معناه، يعني المعاني واضحة، إلا 3 معاني ذكرها والله نسيتها، أنا معاني 3 ذكرها لم يعني نسيتها الحقيقة. فهنا المقصود أن الصحابة كانوا يفهمون المعنى، يحاولون يفهمون المعنى. كذلك يا إخواني الأكارم كلمة عظيمة لأحد علماء الأشاعرة وهو ابن فورك أو ابن فورك، هذا مش كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن فورك أو ابن فورك، يقول لو كان معنى الصفات غير مفهوم لازم تكتبها يا شيخ محمد. لو كان معنى الصفات غير مفهوم لكان خطاب الله خاليا من الفائدة. تخيل. هذا مش كلامي من تيمية ولا كلام من فلان ولا كلام، هذا كلام أبو بكر بن فورك يقول لو كان معنى الصفات غير مفهوم لكان خطاب الله خاليا من الفائدة وعاريا عن معنى صحيح، وهذا ما لا يليق بالنبي، وإذا كان لا يليق فهو باطل. هذا وهذا ما لا يليق بالنبي، يعني لا يليق هذا الأمر بالنبي أن يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم المعنى. قال وإذا كان لا يليق فهو إيش؟ فهو باطل. هاشي خلص. ها؟ يعني لا يليق بالنبي أن يكون لا يفهم معنى الصفات. قال لو كان معنى الصفات غير مفهوم لكان خطاب الله خاليا من الفائدة. يعني قضية عندنا، قضية أن معنى الصفات غير مفهوم وهذا كلام باطل لا يليق أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش لا يفهم معنى الصفات. اثنين، كلام خطاب الله خاليا من الفائدة، كذلك لا يمكن أن يعقل أن خطاب الله خالي عن الفائدة. ثانيا، عاريا عن معنى صحيح، يعني يكون كذلك عاريا خاليا وعاريا عن معنى صحيح. ثم قال وهذا ما لا يليق بالنبي، هذا الأمر لا يليق بالنبي، يعني ممكن أو إنه هذا لا يليق بالنبي. نقل هذا الكلام يعني. ها؟ يصل هذا الكلام وينقل هذا الكلام. وهذا ما لا يليق بالنبي، هو طبعا يريد أن يبطل هذا القول، وهذا ما لا يليق بالنبي، يعني هذا الأمر لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يفهم كلاما عاريا عن الفائدة، خاليا عن الصحة، خاليا عن أن يكون كذلك له إيش معنى. طبعا هذا كلام أبو بكر المفورك رد فيه على مين؟ على إيش؟ المفوضة. الآن يا أخوان أعطيكم مسألة مهمة، هل يعقل أن يكون أسماء الله أو صفات الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن صفات الله عشان إحنا نتكلم عن تفويض صفات المعنى، الصفات الله عز وجل، هل يعقل أن تكون صفات الله سبحانه وتعالى ما بين طرفي نقيض؟ يعني كلام الأشاعرة فيه تناقض، كيف يقال أنه أحيانا تفويض وأحيانا تأويل؟ يعني يا إما هكذا يا إما هكذا، لكن تفويض تأويل، أنت في الحقيقة تحكمت ثم قلت إن كلا المعنيين صحيح، وهذا لا يعقل، خصوصا أننا نتحدث يا أخواني في إيش؟ في صفات الله، ونتحدث عن عقيدة، ما بنتحدث عن مسألة فقهية. ثم كذلك المسألة الفقهية لما تأتي فتقول هذه المسألة صحيحة، لا يمكن أن تقول هذه المسألة صحيحة ولها معنى مغاير للمسألة إيش؟ للمعنى الأخرى، للمسألة الأخرى. فكيف يكون في صفات الله سبحانه وتعالى معنيان صحيحان متعارضان متناقضان؟ والنقطة كمان المهمة جدا يا شيخ أبو همام، إنه كذلك بينهم هم صراعات، يعني بين يعني أبو بكر المفورك يتحدث عن هذه، عن ينقض قضية التفويض، يأتي أبو يعلى فيتكلم عن قضية الإثبات والتأويل، فكيف يمكن أن يقال؟ ولذلك تجد أن هاتين القضيتين حقيقة الكلام فيها إيش باطل. النووي رحمه الله تعالى يقول يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل إلى معرفته، يعني يبعد أن الله عز وجل يخاطب عباده سبحانه وتعالى بشيء في كتابه سبحانه وتعالى لا يوجد هنالك سبيل لمعرفته، فكيف يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده في صفاته ونحن لا نعرف هذا، ونحن لا نعرف هذا المعنى؟ طبعا يا اخواني من الذين يعني طبعا هنالك بعض العلماء قسموا يعني القول في صفات الله عز وجل الى قسمين كما ذكرت لكم، مفوضه ومؤوله. ها، فتجد ان مثلا بعض العلماء مثل ابو يعلى وابن الزاغوني ومرع الكرمي مفوضه، وبعض العلماء الاخرين ايش مؤولة زي أبو بكر بن فورك وغيره. الآن هنا الذي نريد أن نقول إنه هؤلاء كمان حصل بينهم إشكاليات كبيرة، لكن المذاهب المعاصرة بالذات المتأخرة متأخرة متأخرة صارت تقول إيش، خصوصا الأشعرية صارت تقول حتى لا تفتح مشكلة جديدة بين الأشاعرة، التفويض ماشي وهذا ماشي. والحقيقة إذا نأتي إلى هذه المسألة نختم بها، إنه الأشاعرة لهم صراحة عدة أطوار، طور البيهقي أبو بكر الباقلاني طور لا يوجد فيه هذه الإشكاليات، لا يوجد فيه هذه الإشكاليات. ولذلك مثل البيهقي رحمه الله تعالى في طبعا عنده هو أشعري لكن عنده بعض المخالفات في مسائل في مسائل معينة، لكنه مثلا يثبت علو الله سبحانه وتعالى، يثبت فوقية الله عز وجل على عرشه بخلاف الرازي. الرازي يتكلم عن مسألة إيش؟ التأويل. يأتي المتأخرون يتكلم عن مسألة التفويض، يحصل بين الأشاعرة بين طرفي الأشاعرة المفوضة المؤولة عراق، يصل إلى النتيجة إلى إيش؟ إلى أنه خلينا نسوي إيش؟ كما يقال عدم إشكال بين المفوضة المؤولة، هذا صحيح وهذا صحيح، ثم ينقض فيه على قول من؟ على قول السلف. لذلك للأسف الشديد لما تجدوا مثلا مذاهب الأشاعرة أو الأشاعرة المعاصرين يتحدث الآن قضية السلف أكثر ما ينقض كلام إيش المعتزلة، وهذا باستقرائي أنا شخصيا وتتبعي، تجد أنهم الأشاعرة المعاصرين يتكلمون عن كلام السلف أكثر ما يتكلمون عن المعتزلة، مع أن المعتزلة للأسف الشديد عندهم من التخبيط والتخبيص وخبط القول ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ومنهج السلف الصالح واضح واحد مبين لا يوجد فيه أي شك ولا إشكال. وكما قلت لكم قبل يعني الدرس السابق، لو أن ابن تيمية لم يأتي لما كان في منهج السلف الصالح نقص، لأنه إذا كان ابن تيمية بده يزيد شيء نبدنا زياداته، حاشا أن يكون في ذلك. لكن نقول هذه الكلمة بشكل واضح. لعلنا إن شاء الله تعالى نقف هنا. و طبعا هنا بس قال هنا يعني حتى بس نمر مرور سريع على الكلام الذي ذكره أبو عبد الله، قالوا تفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف. صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف إيش يا شيخ مصعب؟ ها مصعب آي تي شو؟ ما أنت شغل الآي تي كله تأويل ويمين ويسار وكذا. طيب صرف المعنى إلى معان بنوع تكلف اللي هو إيش؟ التأويل بنوع تكلف. ولذلك هاي مسألة جديدة، حتى التأويل يختلفون فيه. نسيت أقولها، حتى التأويل يختلفون فيه، يعني نفس التأويل عندهم يختلفون في معانيه. بعضهم قال القوة، بعضهم قال النعمة، بعضهم قال القدرة، واحد منهم قال كيف يقال النعمة والله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، واحد منهم قال بل يداه مبسوطتان، يعني هل يمكن أن نعمتاه مبسوطتان؟ هل يمكن أن تكون قوتاه مبسوطتان؟ هل يمكن أن تكون قدرته مبسوطتان؟ لا قدرتين. لا يمكن جمع الصفة لشخص، لا يمكن جمع، يعني الله سبحانه وتعالى قال يد الله فأيديهم، هو صفة واحدة يعني، وفي أي أخرى وما نعك أن تجمع خلق بيديه هو تكنت الصفة، والله سبحانه وتعالى هو صفة يعني كاملة، فكيف أنه يجزئ يعني لو قلنا قولهم صحيح في قول إن الله يد الله فأيديهم المقصود فيها القوة، إذن لقلنا أن يعني وما نعك أن تجمع خلق بيديه ونحن اثنين الصفة صحيح. فلذلك هنا لا يمكن أن يقال بمثل هذه المعاني، يعني التأويلات فيما بينهم يختلفون فيها أولا، ثانيا تضرب بعض النصوص الأخرى، لأنه في الحقيقة التأويل هو إيش؟ عبارة عن إيش؟ تفكير مناطقي عقلي، كل واحد منهم يريد أن إيش؟ أن يؤول بصفة أو بصيغة مختلفة عن الصيغة الأخرى. قالوا هي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل فعلا والكفر بالسمع. طبعا بعض الناس ممكن يقول ابن تيمية قال والكفر بالسمع والشبهات الكفرية، نعم هو رحمه الله يرى أن هذا كلام كفر بالله عجل، لكنه قطعا لم يرى أن الأشاعرة كفار، وهذا يعني لا شك فيه عنده، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى يبرئهم، بل إنه يرى أن هذا هو يعني علة عدم تكفيرهم أن يقال إيش؟ أنهم يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى، وأن منهم أناس يعني فضلاء وأناس يريدون يعني تقديس هذه النصوص أو تقديس الله سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك يعني لا يقول بكفرهم قطعا، بل إنه لأني لا أعلم أن ابن تيمية كفر أحد الأشاعرة إلا الرازي، ثم حينما علم أن الرازي تراجع عن كفرياته لم يكفر. ليش؟ لأن الرازي ألف كتاب اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، السر المكتوم في مخاطبة النجوم. وشو معنى مخاطبة النجوم؟ يعني أنك حينما تخاطب النجم فكأنك إيش؟ يمكن أن تنتفع بهذا إيش؟ النجم. لأنه الرازي يا أخوان كثير كثير كثير دخل بعلم الفلاسفة، فتأثر كثيرا بما يسمى بالتنجيم، والفلاسفة لهم كلام في ذلك. فابن تيمية رحمه الله تعالى قال هو إيش؟ قال كتابه كفر وهو كافر به، لكن لما تكلم الرازي وتراجع وكذا يعني ترحم عليه وبين كلامه. قال فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة تحملوا يا أخواني دقيقتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين، السابقين الأولين السلف ها، واستبلاهم، يعني كأنهم قوم بله أغبياء حاشاهم أن يكونوا كذلك، واعتقاد أنهم كانوا أميين بيقرأوا القرآن ما بيفهموا معناه، بمنزلة الصالحين من العامة، يعني أناس مثل الصالحين من العامة، كيف الصالحين من عموم الناس ما بيفهموا الآيات، بيقرأ والضحى والليل، مثل ما تجيش واحد أفغاني جالس يقرأ ويلحن ويطرب بالقرآن، لكن اشرح لي شو معنى قول الله عجل الله الصمد، بيقول ما بعرف، خلاص بصير يحكي كلام أعجمي، ببطل يحكي عربي، ما بيفهم ها. قال واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، يعني هؤلاء القوم الذين كأنه يعني كأنهم لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء يعني سماهم فضلاء باعتبار كأنهم سموا أنفسهم فضلاء، حازوا قصر السبق في هذا كله، يعني بلغوا الغاية في هذا كله، وسبقوا غيرهم، وسبقوا غيرهم في هذا كله، فكأنهم نالوا هذا الفوز وهذا السبق. طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى حقيقة الكلام الذي ذكره هنا، لاحظوا أننا ذكرنا فيه ساعة ونصف، وابن تيمية ألف الحموية بين قعدة ما بين الظهر والعصر، فرحم الله هذا الإمام الجهبذ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.